إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال. سلسلة انفجارات قوية ومتتالية هزت معامل الدفاع الأسدي في ريف حلب الجنوبي بالقرب من مدينة سفيرة، ما أسفر عن انفجار مستودعات الذخيرة بالكامل، إضافة إلى احتراق 4 مروحيات ومقتل أكثر من 150 عنصرا من عصابات الأسد، بينهم ضباط، حسب مصادر خاصة من داخل مشفى الجامعة ومشفى ابن رشد في مدينة حلب، تزامنا مع خروج مظاهرات عمت الريف الحلبية والإدلبية فرحا بدمار هذه المعامل. فيما أعلنت وسائل إعلام النظام الأسدي أن سبب الانفجارات يعود لانفجار أحد مستودعات الصواريخ، ما أدى إلى اشتعال باقي المستودعات المجاورة واحتراقها بالكامل. وتعتبر معامل الدفاع نقطة الانطلاق الأولى للطيران المروحي في شمال سوريا، فضلا عن موقعها الاستراتيجي القريب من مطار النيروبي ومطار حلب الدولي، كما تعتبر المركز الأساسي والأول لتصنيع الأسلحة التي تستخدمها العصابات الأسدية في قتل المسلمين على أرض الشام. المجاهدون يستعيدون كافة النقاط التي خسروها يوم أمس في بلدة كنسبة وقلعة شلة في جبل الأكراد، بعد تصديهم لهجوم عنيف من قبل عصابات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له، ويوقعون عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي على بلدة كنسبة بعد انسحاب العصابات الأسدية منها. الطيران الحربي الأسدي يجدد قصفه للمرة الثانية يوم أمس على مدينة سرمينا ومحيطها والطريق الواصل بينها وبين مدينة إدلب، ما أسفر عن ارتقاء الشهداء وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين، تزامنا مع غارة أخرى استهدفت محيط معسكر القرميد شرق مدينة أريحة. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد في منطقة الملاح شمال حلب إثر محاولة الأخير التقدم إلى طريق الكاستيلو للسيطرة عليه، تزامنا مع تدمير دبابة أسدية من طراز T-72. استشهاد 2 من المسلمين وإصابة 5 أطفال بجروح بالغة إثر استهداف الطيران الحربي الأسدي بالصواريخ الفراغية قرية غرناطة في ريف حمص الشمالي. الطيران الحربي الأسدي يشن 6 غارات جوية تركزت على أطراف مدينة كفر بطنة وحزة وعربين وبيت سوا في الغوطة الشرقية بدمشق، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد على محور مزارع جبهة جسرين. موجزنا انتهى، دمتم بخير.